إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد انتهى الشهر الفضيل تقريبا، الباقي منه أقل من الربع، يعني مضى الثلثان وزيادة، والباقي أقل من الثلث، والنبي قال الثلث كثير أو قال الثلث كبير. فأحسن أخي المستمع فيما بقي حتى تستدرك ما قد فات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر. قيل: من؟ قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له. أو قال مرة: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من؟ قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلقائل يقول: يعني لو كان إنسان أساء فيما مضى، المتبقي هل يسبق عليه أنه صام رمضان إيمانا واحتسابا حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ نرجو له من الله ذلك، نرجو له من الله ذلك. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومعنى فرصة أسهل من هاتين. وهي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمشهور عند الناس أن ليلة القدر إحدى الليالي الوترية في الليالي العشر الأواخر من رمضان، يعني قد تكون ليلة الحادي والعشرين، وهذا قد كان في سنة من السنوات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لقد رأيت ليلة القدر وأريت أني في ليلتها أسجد في ماء وطين. وكان ذلك في ليلة الحادي والعشرين من رمضان، فهم يصلون صلاة الفجر مطرت السماء، وكان مسجدهم مسقفا بجريد النخل، وجريد النخل لا يحجب نزول الماء على المصلين، فنزل الماء منه ووقف أو أقام الماء في مكان سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسجد في الماء والطين. فلما انتهى من صلاته ونظروا إليه، يعني من السنة أن ينصرف الإمام بوجهه عن القبلة وأن يستقبل المأمومين بوجهه، هذا أمر مستحب تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف صرف صلى الله عليه وسلم واستقبلهم بوجهه، واستقبلهم بوجهه، رأوا على أنفه وعلى لحيته أثر الماء والطين، فعلموا أن هذه الليلة المباركة كانت في هذا العام ليلة الحادي والعشرين قطعا، يعني بدون احتمال ليلة الحادي والعشرين قطعا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما ليعلمهم بموعد ليلة القدر، فتلاحى رجلان بينهم مشاكل، تلاحى رجلان: عبد الله بن أبي حضرة رضي الله عنه وكعب بن مالك رضي الله عنه، وكان بينهما معاملة مالية، وأحدهما يستودع الآخر ويسترفقه، والآخر يقول: لا أفعل، إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي موعدها في هذا العام، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني كنت أو خرجت أو أردت أن أخبركم بموعد ليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، وإني أنسيتها، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكلمهم مرة عنها فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر هذه من ليلة 24. تسمع ما أقول؟ لعل في دماغك الآن أن السبع الأواخر أولها ليلة 23، ما بتعرفش تعد. عد معايا كده: ليلة 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30. فأول ليالي السبع الأواخر ليلة 24. ولو كان الشهر 29 يوم، إذن أول السبع الأواخر ليلة 23. ولذا بعض أهل العلم كابن عباس، مش واحد عادي، ابن عباس الحبر البحر الذي قال له النبي أو دعا له النبي بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أو قال النبي: اللهم علمه الكتاب، رضي الله عنه. فهذا الصاحب الكريم رضي الله عنه الذي استجاب الله في دعاء نبيه أنصاره في زمانه، يقال عنه الحبر البحر ترجمان القرآن، كان يقول: وليلة القدر ليلة الرابع والعشرين. النهاردة 23 من رمضان، كل عام أنتم بخير. يعني هذه الليلة ليلة 24، ويحتمال كبير أن تكون ليلة القدر، وهذا ليس كلامي بل رفعت الإسناد إلى كبير جدا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وإذا رجعت إلى فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر تجد هذا الكلام. ما أقول لك أن ليلة القدر لا تختص بالأوتار، بل قد تكون ليلة القدر في الأشفاع أحيانا، وعليه اغتنم العشر كلها. وليلة القدر لها علامة واحدة صحيحة في صبيحتها، وما عدا ذلك من العلامات كله اجتهادات منقوضة، يعني الواقع الذي يعيشه الناس يأبى ذلك، كمثل قولهم: ليلة القدر لا باردة ولا حارة، ليلة القدر الجو لطيف، ليلة القدر كذا، كل هذا كلام لا صح. ولما نكون في عزة الحر وجاء موجة حارة العشر أيام، ليلة القدر لم تأتينا مثلا؟ ولما نكون في عز الشتاء، واضح الكلام، وتأتي موجة صقيعة وليلة القدر كل الأيام برد الناس لابسة كثير، ما جاءت ليلة القدر؟ كذلك من قول بعضهم سياح الديكة فيها، وكذلك قول بعضهم عدم نباح الكلاب فيها، وقول بعضهم كذا، كل ده اجتهادات يعني ايه فيها نظر. أما المسألة الوحيدة التي لا نظر فيها هي علامة بعدية، ليست علامة حالية لها. ايه العلامة البعدية؟ علامة بعد هذه الليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الليلة المباركة تخرج الشمس في صبيحتها مطفية. ما معنى مطفية؟ أنت تستطيع أن تنظر في الشمس عند شروقها وعند غروبها، لكن قبل الغروب وبعد الشروق لا تستطيع، تؤلمك عيناك. فإن قلنا مثلا أنه عند شروق الشمس تستطيع النظر إليها لمدة دقيقتين، ثم تبدأ الشمس في الارتفاع والشعاع يبدأ في التوهج، فلا تستطيع النظر إليها. لا، بعض الناس يقول: لا دقيقة قليل، لا ممكن بعد خمس دقائق أستطيع النظر إليها. فلو فرضنا مثلا أنه في العادي تستطيع النظر إلى الشمس وتراقبها بعينيك ولا تؤلمك عيناك، تستطيع أن تنظر إليها مثلا لمدة سبع دقائق من حين الشروق إلى أن ترتفع مثلا، واضح الكلام. في هذه الليلة هذه المدة تزيد، يعني بعد هذه الليلة صبيحتها تزيد المدة التي تستطيع النظر فيها إلى الشمس أكثر من العادي، لأنها مطفية، ولأن الملائكة يتنزلون، والله سبحانه وتعالى قال عن هذه الليلة المباركة: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي. هذه الكلمة رقم 27 في السورة، والسورة 30 آية، 30 كلمة، سلام هي حتى مطلع الفجر، فقد تكون ليلة 27، وهذا هو المشهور عند كثير من الناس، عند كثير من الناس، لا أقول عند كثير من أهل العلم. وسبب شهرة هذا عند كثير من الناس قول أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله وأقرأ الأمة لكتاب الله، أنه تكلم عن ليلة القدر ثم قال: والله يقسم على ذلك، لا يتردد، لا, لا, لا, لا, لا يستثني أنها ليلة 27، فتلقفها عنه الناس وقال ليلة 27، لكن هو رضي الله عنه يقسم على سنة معينة أنها كانت فيها طم. إذا قال روي حديث أن النبي سجد في الماء والطين هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فإذا ما قال أبو سعيد والله هي ليلة 21، هو يتكلم عن سنة معينة، لكن يا أحبار هي ليلة متنقلة إكرام من الله. والنبي قال لما قال لهم: أريت صبيحتها أني أسجد في ماء وطين، وكان هذا ليلة 21، ثم بعد ذلك قال لهم: أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في في في في في في في, في, في الوتر أو في السبع الأواخر. ثم قال: من كان متحريا فليتحرها لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. فين سابعة تبقى؟ الليلة دي، النهاردة 23، فسابعة تبقى صبح صبح 24. فقد تكون ليلة القدر في الأشفاع أحيانا. إذن الحل ألا تنظر إلى تلك العلامة التي هي الوحيدة، لأنك قد لا تصادفها. ولو صادفتها، يعني خليك أقمت ليلة معينة واجتهدت فيها في الطاعة، ثم عند الشروق انتظرت الشمس، طلعت لها على السطوح ومستنيها، تجلس تنتظرها، ثم خرجت الشمس مطفية لا شعاع لها كما في نص الحديث، فعرفت أنها الليلة فاتت. الليلة الجاية هيكون عندك حماس أنك تصلي، موضوع انتهى خلاص، ما أنا خدت الغير، خدت الفرصة وخدت الجائزة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم أنها كانت يقينا في سنة من السنوات ليلة 21، واجتهد في هذه الليلة وصلى، وأصيب وجهه وأنفه بالماء والطين كما رأى في منامه صلى الله عليه وآله وسلم، باقي 9 ليالي كان يجتهد كأعلى ما يمكن، اعتكاف وقيام وتضرع ودعاء، واللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فخطبتنا اليوم أيها الأحباب الكرام في 3 تنبيهات. التنبيه الأول عن ليلة القدر، وهذا مضى قبل الجلسة، والتنبيه الثاني عن قضاء رمضان، والتنبيه الثالث عن زكاة الفطر. فالتنبيه الثاني عن قضاء رمضان، يعني أظن الأسبوع الماضي من أول الشهر، لكن الأسبوع الماضي أكثر من غيره. ما هو؟ الناس يسألون كل من أفطر في رمضان يقول أدفع كام، كل من أفطر يقول أدفع كام. وسبحان الله، يعني أعيد الكلام مرتين وثلاثة وبرضه مش عايزة توصل من أول مرة ولا من تاني مرة. ليه؟ إيه هي اللي مش عايزة توصل؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بينها سبحانه بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يسمون العلماء لام الأمر: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فما الذي ذكر الله في كتابه؟ لم يذكر إلا القضاء. قال: فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. فالمريض على قسمين: مريض يرجى برؤه، ومريض لا يرجى برؤه، يعني في نظر الطب، إنما الله على كل شيء قدير، يحيي العظام ويرى رميم. هذا الاحتراز خلاص ذكرته، مش كل مرة أنبه عليه، واضح الكلام. فالمريض عندي على قسمين: مريض يرجى برؤه، ومريض لا يرجى برؤه. فالمريض الذي يرجى برؤه عيان، أيا كان نوع المرض، أي اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين يا رب، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين. فكل مريض أفطر هذا يرجى برؤه؟ الجواب نعم، هذا عليه القضاء. طب ده هو على ما استعمل عملية في المخ مش عارف ايه، وعامل كذا ايه، وعامل ما كذا وكذا، كل ده لا يضر. الحكم واحد، ايه الحكم واحد؟ فمن كان مريضا او على سفر وسيستطيع القضاء فيما بعده فلا حل له الا عدة من ايام اخرى. طيب لما يكون مريض يرجى برؤه وبعدين يعمل ايه؟ يقول: اصلا افطرت انا هعمل اطعام. اطعم يا عم الشيخ، تفطرت كم يوم؟ يوم واحد. فطرت يوم واحد؟ لا، فطرت 5 ايام. فهيعمل اطعام، هتعمل اطعام عن اليوم كم؟ مسكين. قال: مسكين. هقول له: 1000. خلاص هو ميسور حاله يطعم عن اليوم ده 1000 مسكين؟ لا، مليون مسكين. لو اطعم اهل الارض جميعا ما ينفعه، لازم يصوم، لان الله قال: فعده من ايام اخر. وبالامس سائل يسال: اصله مريض وعامل عمليه في المخ، والعمليه مش عارف مؤخره وكذا. يا سيد الفاضل، الدكتور قال له: انت فيما يستقبل لن تستطيع الصيام. الطبيب المسلم الثقة قال له: لن تستطيع الصيام. قال: لا ما حصلش. طب خلاص، الله سبحانه وتعالى يشفيه، وبعد الشفاء فعدة من أيام أخر. طب برضو نطلعه كام؟ رب ارحمني، رب اغفر لي وارحمني، إنك بنا راحم جميعا، برضو لسه نطلعه كام؟ قلت له: يا سيد الفاضل، بعد ما تروح للدكتور وارجع لي تاني، قل له هو ده خلاص الباب وأغلق، ولا في احتمال يتحسن يصوم تاني؟ إن قال يتحسن يصوم تاني رد عليه. يا أحباب، ده مش حالة فردية، ده كثير جدا، ده بيسأل نفس السؤال وده نفس السؤال ودي نفس السؤال. بل العجيب أن المرأة ويأتيها عذرها الشهر أيام الحيض فتمتنع من الصيام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسأل المرأة منهن: أنا افطرت في رمضان 5 أيام عشان كان عندي كذا. جيد، وبعدين المطلوب تقول أدفع كام؟ تدفعي كام إزاي؟ الله يقول: فعدة من أيام أخر. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان يصيبنا ذلك، يعني دم الحيض، كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى هي الثانية اللي مثلا عندها تأتيها العدد الحيض أيامه مثلا عندها 5 أيام، فراحت هي بدل ما تطعم 5 مساكين أطعمت 5 مليون مسكين ولا يجزئها، لازم تصوم 5 أيام. طب وال5 مليون اللي كانوا يشربوا دول في ميزان حسناتها بس تطوع، الواجب عليها عدة من أيام أخرى. أرجو أن تكون وضحت هذه. أما الثانية: المريض الذي لا يرجى برؤه، أكبر في السن وصام يوم تعب، وبعد ما تعب راح المستشفى، طب وانت بتعذب نفسك ليه؟ اقرأ آيات الصيام كده تجد فيها قول الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول: صعبان علي الحسنات اللي فاتتني. يقول: ولا فاتك أي حاجة إلا أنك زعلان نفسيا بس، ما فاتك من شيء. ليه؟ لأن النبي قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا حديث رواه البخاري، مش حديث رواه البخاري نفسه رحمه الله. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن هذا المريض الذي لا يستطيع الصيام الآن ولا فيما يستقبل دال عليه الإطعام. يشوف: يا سيدي انت افطرت كم يوم؟ جاء رمضان 29، عندك 29 وجبة مشبعة ل 29 مسكين أو مسكين واحد حظه، كل يوم تجيب له أكل توكله، لأن الله قال إطعام مسكين ولم يحدد إطعام مسكين، فيعمل 29 وجبة. ده لو كان رمضان 29 يوم، لا ده رمضان جاي 30، خلاص اعمل إطعام 30، لأن مطلوب منك عن كل يوم إطعام مسكين واحد، وجبة واحدة مشبعة من أوسط ما تطعمون أهليكم اللي بتاكل منه. فانت بتاكل في بيتك كباب وكفته، واكل الفقير نفسه يدوقها مره يسمع عنها بس الكباب واكله من ده. انت بتاكل في بيتك اللي هو العادي، واكل معك من العادي. انس بن مالك صاحب رسول الله خادم رسول الله رضي الله عنه دعا له النبي بالبركه في 3 أشياء: في ماله وعمره وولده. يقول انس: استجاب الله دعاء النبي له، وكان من اكثر الناس مالا وولدا وطال عمره حتى جوز 100، فكان لا يستطيع الصيام. أما كبر تعب ومرض وسنه لا يستطيع الصيام، فكان يفطر رمضان كله، ثم يأمر أولاده أن يحضروا له 30 مسكين، ثم يصنع وجبة واحدة تكفي 30 مسكين، ثم يطعمهم أنس دفعة واحدة ويقومون من عنده والموضوع انتهى. يعني سهلة، يعني مش مستحيلة، مش مستحيلة إطلاقا. واضح الكلام؟ ممكن أنت تعمل الإطعام بتاع 30 مسكين، يعني قد يكون هو ظروفه المالية متوسطة، ف يعني ميسور الحال، يأكل الفقير في المرة فرخة حلو، لا ده حالته أقل، بينفع تتعمل نصين مع شوية رز. طب في حالته المالية أقل بتنفع تتعمل 4/4. واضح الكلام؟ لا ده حالته المالية أقل بتتعمل 5 حتت، كتفين وصدر ووركين. لا ده حالته المالية ظروفه أضعف من كده، الفرخة اللي في الميزان 2.5 كيلو عند بتاع الفراخ تتعمل 10 حتت، يعني يركو دبوس وكتف وفد وصدر، يعني بيعملها 10 حتت. فممكن اضعف من كده، لها حل. لا ربنا قال اطعم مسكين من اللي بتاكل منه. واضح الكلام يا احباب؟ يعني فهذه ان شاء الله تعالى تكون وضحت. اما الاخيره فزكاة الفطر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حور او عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فابن عمر يقول: فرض رسول الله. فزكاة الفطر فرض، وهي طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين. زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من طعام. الصاع يتراوح وزنه بين 2.5 وبين 3 كيلو من أي مادة من مواد زكاة الفطر، يعني أرز، يعني فول، يعني ذرة، يعني قمح، يعني شعير، يعني تمر، يعني زبيب، يعني الأقط اللي كانوا بيطبخوا به زمان، يعني أي مادة من المواد، وأنفع ذلك أو أفضل ذلك أنفعه للفقير. النهاردة لو سألناكم كلكم فطرت امبارح، غالبكم يقول رز، واللي مش يقول رز يقول محشي كان فيه رز. واخد بالك إزاي؟ يعني وجهة نظري، ده وجهة نظري، واضح؟ ممكن احتفظ بها لنفسي. انما اللي فات كان احاديث مش وجهه نظر، ده دين يمشي على رقاب جميع الخلق، ان الارز انفعه للفقير، ان وافقتني عليها لا باس. وسهله خالص، يعني افترض ان انسان اسره مكونه من اربع انفار، رجل ومراته وعيل وبنت، ود وبنت، اربع انفار، وليله العيد راح لاقرب محل بقاله بيبيع منتجات غذائيه، واشترى من عنده لفه رز 10 كيلو اللي هي الكيلو كيلو، واضح الكلام؟ وراح عاملها شنطتين، وعارف فلان فقير كل سنه وانت طيب، وراح لفلان فقير تاني كل سنه وانت طيب، خلصت زكاه الفطر في 5 دقائق ولا اكتر من 5، العد عندك. يمكن الفقراء اللي يروح لهم فخر البلد فيتمشى تلت ساعه، ما هي او من اولها لاخرها ما فيهاش تلت، يعني انت لما تاخدها من عند الكبر للدائري ما يتمشيش في تلت، اقل من تلت، واخد بالك؟ فهي قصه كلها 5 دقائق بتخلص زكاه الفطر. وعمل عند الناس موضوع كبير جدا جدا، والله سبحانه وتعالى امتن على الناس بالمساجد او الاماكن التي بتجمع زكاه الفطر، ولما يجمع زكاه الفطر بيكلف نفسه ويشتري يشتري لك الحبوب، ويكلف نفسه ويقعد يكيسها، ويكلف نفسه ويعطيها للفقراء، فانت في خير عظيم جدا. اذا الدين يسر، والله سبحانه وتعالى ييسره على كل الناس. هذه الزكاه النبي صلى الله عليه وسلم كان عن نفسه يخرجها قبل ذهابه الى صلاه العيد، وده أفضل أوقاتها، أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر وإعطاؤها للفقراء أن تكون قبل صلاة العيد. طب بعد صلاة العيد الباب أغلق، لأن النبي قال من أدها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن موعدها الأجمل أو الأفضل أو كذا قبل صلاة العيد. فقال يقول طب وإحنا كتار قبل العيد كله من بعد الفجر نروح نلف بزكاة الفطر؟ أقول جاءتنا رخصة عن أصحاب النبي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كنا نخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين، فمعنا يوم أو يومين بنخرج فيه زكاة الفطر تصل للفقير. يقول قائل طب أنا فقير هل تجب علي زكاة الفطر؟ أقول إن كان عندك ما يزيد على قوت يومك يوم العيد تجب علي زكاة الفطر، اما الكلام المال اللي عندك او الطعام اللي عندك يكفيك يوم العيد فقط، وتاني يوم تقول يا رب استرني، ما دائما كل ساعه يقول يا رب يعني، لكن اقصد الكلام ان كان عنده ما يزيد على قوت يومه يوم العيد وليله العيد تجب على زكاه الفطر. طب يقول قائل انا فقير واهل الاحسان والنفقه الله يبارك فيهم وفي اموالهم، ده اعطاني وده اعطاني وده اعطاني. اقول لما اعطوك صار ملكا لك، انت لو بتاكل من اللي انت جالك ده، هذا تاكل وتتصدق وتعمل ما تريد، واضح الكلام؟ صار ملكا لك، فانت الان عندك من الطعام ما يزيد على قوتك يوم العيد وليله العيد، فخرج زكاه الفطر. اقول من الذي جاءني؟ ايوه من الذي جاءك، ما هو لما جاءك صار ملكا لك، صار ملكا لك، فادي منه زكاه الفطر. اخر ما معنا في الكلام بزكاه الفطر الى اخواننا الفقراء غفر الله لنا ولهم، هذا التنبيه تقريبا بيقال في كل سنه، رمضان شهر خير وبركات، وبيجي لك مال كثير ونفقة وطعام، فيعني كن رشيدا في حياتك. يعني ايه كن رشيدا في حياتك؟ يعني بيأتيك الطعام في شنطة فيها أرز ومكرونة وزيت وسكر وكذا، يروح عمل ايه؟ ياخدها يبيعها بالبخس. طب ما تخليها عندك. والجميل ان كل ما يخرج في زكاة الفطر سلع معمرة، يعني الأرز لما يتخزن كويس يقعد أسبوع ولا اثنين ولا شهر ولا اثنين ولا كم، بيطول جدا. المكرونة كذلك لما تتخزن كويس بتعيش فترة وغيرها. فلو إن الإنسان من هؤلاء يكون عنده فقه، لما تجي شيء خلاص أنت استكفيت استكفيت. طب جاءك بلا مسألة عاوز تاخده خده، طب أخذته، طب ما ترصه في بيتك كويس وتخزنه تخزين طيب بحيث يكون عندك الطعام، بدل ما تقول بعد يومين تصرف الفلوس وتقول تمد يديك كفك للناس، يعني هذا يعطيك وهذا يمنعك. فكن رشيدا. الله سبحانه وتعالى قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني عندهم توسط واعتدال. هو والله سبحانه وتعالى أعلم، يعني بهذا المقدار أكتفي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.